صلى الله عليه وسلم وفخذه على وفخذه وفخذه على فخذيه فكادت فكادت ترد فكادت ترد فخذيه. نعم من الرد من الرد وهو الدق يعني كادت يعني يعني حال تهرس وكل شيء كسرته فقد رددته. لذلك يقول لك فيه ردود ردود ما معنى ردود ايش كسور من الرد كادت. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي هل تحس تحس بالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاسل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إليه إلا ظننت أن نفسي تقبض. نعم تفرد به أحمد. نعم ما معنى الصلاسل أسمع صلاسل صلاسل جمع صلصلة صلاسل جمع صلصلة والصلصلة صوت وقوع الحديد بعضه على بعض هذا الصلصلة ثم أطلق على كل صوت له طنين. أسمع صلاسل معناها أصواتا أسمع صلاسل أي أصواتا صلاسل قلنا جمع إيش صلصلة جمع صلصلة صلصلة ها؟ نعم صلصال صلصال جمع صلصلة والصلصلة في الأصل قلنا شنو هو في الأصل وقوع الحديد يعني إيش يعني صوت وقوع الحديد بعضه على بعض صوت وقوع الحديد لما كيطيح الحديد على الحديد هذا في الأصل ثم إيش أطلق على كل صوت على كل صوت له طنين زين والحديث ضعيف فيه ابن لهيعة هذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو ايش وهو سيء الحفظ فيه ابن لهيعة سيء الحفظ ها زين ولكن كاين حديث في البخاري ومسلم اللي فيه ها يعني تفضل. وفي أول صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارثة أن الحارثة بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. نعم فيفصم عني فيفصم عني ما معنى يفصم ينفصل يقلع وينفصل فيفصم عني زين فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. نعم قال عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد لا يتفصد لا يتفصد عرقا. نعم ما معنى لا يتفصد لا يسيل لا يتفصد لا يسيل نعم لا يسيل يعني تفصد سالة يعني غير باش تشرحوه لا يتفصد لا يسيل من الفصد شنو هو الفصد لا لا الفصد الفصد الفصد قطع العرق قطع العرق لإسالة الدم الفصد بالدال قطع العرق لإسالة الدم بحال الحجامة ولكنه أشد لأن علاش لأن الفصد هو كيخرج منك الدم بحال إيش بحال الروبيني كيسيل بسرعة ها الحجامة درت إلا قطعت الآخر العرق غادي تموت الفصد الفصد هما كانوا كي يعني مثلا كياخذوا الدم من العروق الحجامه لا الحجامه كيشطوا هكذا فوق فقط الجلد لكن الفصد اخذوا الدم من العرق هذا هو الفصد إذن يعني يعني لا يتفصد لا يسيل يعني من الفصد وهو القطع. نعم. هو قطع العرق لإسالة الدم. نعم. يعني المراد كل من هذا، المراد من هذا كثرت ايش؟ العرق. كثرت العرق يعني يتصبب عرقا. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. فيفصم عني وزد وإن جبين فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. زيد هذا لفظ. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحته فتضرب بجيرانها فتضرب بجيرانها. نعم. فتضرب زين فتضرب بجيرانها الجيران وباطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. زيد إن ناشئة الليل شرف قيام الليل. وقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال عمر وابن عباس وابن الزبيد وابن الزبيد الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهد وغير واحد. نعم. يقال نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء. نعم. وكذا قال أبو مجلس مجلس واحد دقيقة. احنا في صوت المزملين. نعم. نعم. اسم الآية الرقم الآية ستة ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. المهم زيد إن ناشئة الليل زيد. وقال عمر وابن عباس وابن الزبير الليل كله ناشئة زيد. وكذا قال مجاهد وغير واحد يقال نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلز وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. نعم. ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته وقرب ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات. زين إذن الآن ناشئة الليل شنو هي ناشئة الليل؟ ساعة الليل. يعني ما ينشأ فيه ويحدث. ناشئة الليل ما ينشأ فيه ويحدث ويتجدد. إن ناشئة الليل إذا ناشئة الليل ما ينشأ في الليل وهو القيام إلى الصلاة. مراد هنا ناشئة ما ينشأ في الليل ويتجدد فيه ويحدث فيه من قيام إلى الصلاة. لذلك قال والغرض يقول زيد والغرض والمقصود أن قيام الليل هو أشد وطئا. ما معنى أشد وطئا؟ انتبهوا معي باش تفهموا يعني المعاني أولا اللغوية والمقصود من الآية. نعم. المعنى ديال ناشئه. اذا شنو هو ناشئه؟ ما ينشا، ما ينشا ما يحدث ويحدث في الليل، يعني في اوقات، يعني ينشا في جميع اوقاته، يعني جميع اوقات ديال الليل. ان ناشئه الليل، والمراد هنا ناشئه الليل القيام الى الصلاه. ان ناشئه الليل زيد هي اشد وطئا. ما معنى اشد وطئا؟ اشد موافقه، اشد موافقه ومواطاه. ما معنى الوطئ يدلي؟ وطاه، وطاه في اللغه. ما معنى وطاه؟ وافقه. لماذا سمي الموطا موطئا؟ موطئ الامام مالك اجمع. لا لا لا لا، تفسر لي التفسير لغوي. وطاه عليه سبعون عالما. وافقه. ها؟ وافقه عليه سبعون عالما. سمي الموطأ موطئا لانه وطأه، وافقه عليه سبعون عالما. اذا اشد وطئا يعني اشد يعني موافقة، أشد وطئا يعني مواطأة وموافقة، يعني من حيث ماذا؟ أشد وطئا يعني يوافق السمع فيه القلب، كي تلقى السمع معيش مع القلب. على تفهم القرآن، لما كتنوض بالليل كتصلي تتلذذ بمناجاة الله، تتلذذ. ما كاين لا الصداع، ما كاين لا الرياء ولا السمعه، ياك بوحدك ترانكيل. ولكن من؟ ولكن من؟ ايه، ما معنى من؟ من يقوم؟ قال لي شي واحد واش كتقوم بالليل؟ قال لي كنقوم باش نمشي للمرحاض في القيام الليل. في خيام الليل. قال لك العلماء اشتغلوا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ شحال الجدال، وينزل نزولا يعني أهل الكلام مع أهل الحديث نزولا يليق بجلاله، ولكن حتى شي واحد ما قامش بالليل. مشتغلين في تفسير النزول وما اشتغلوش بالمقصود. شنو هو المقصود؟ يعني من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، هذا هو المقصود. ها؟ من يستغفرني فأغفر له. ويكون ركعتين قبل الفجر، يعني يكون قيامه. نعم، السحر قبل الفجر. زين، والمقصود من الصحابة يستغفرون. بحال الشيخ ديالنا الله يجزيك، الإنسان ما يقدرش يصلي لبعض الناس، يعني ما يقدرش يصلي، يعني يوقف يصلي غير بالقعد. نعم يجوز. معليش، انا له نصف الاجر حتى وانت قادر. حتى انت قادر على القيام، يعني فرائض. لا لا، الفرائض لا، الفرائض لا ما قدرش. الى ما قدرش له الاجر كاملا. له الاجر كاملا، لكن في النوافل انت قادر على القيام وتصلي جالسا، لك نصف الاجر، لك نصف الأجر، وأنت قادر. هذا ننزل، أنت قادر على القيام وتصلي مثلا التراويح ولا قيام الليل جالسا، لك نصف الأجر. ولكن إذا لم تستطع لك الأجر كاملا. زين، المقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان. ها هو هذا هو قالها. زيد، وأجمع على التلاوة. وأجمع وأجمع على التلاوة، ولهذا قال تعالى هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وأقوم قيلا، أقوم يعني أبين، أقوم أبين. وأسد، ما معنى يدلي أقوم؟ مقوم مستقيم. أقوم أبين وأسد، ياش يعني، وأقوم قيلا يعني مقالا، يعني أثبت قراءة لحضور القلب وهدوء الأصوات بالليل أقوى مقيلة. زيد شنو كيقول هو؟ أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. النهار ديالاش الجري ماشي النعاس، ماشي بحالنا حنايا العمل، يعني جالس في القاهي المقاهي، خاصة الناس الشمال، شمال المغرب، ناس الشمال المغرب كينعسوا بالنهار وكيش كيسهروا بالليل. لما تكون في الشمال فوقتاش كيطيبوا الجميله؟ لا لا لا، الجميله بالليل من حتىاش حتى 11 12 يلا كيهيئوا الطعام. ها، خلاف الناس الجنوب بالليل، ما يعني كل شيء نحس، كل شيء ساكت، وهذا أوفق يعني مثلا وأحسن. زين، تفضل. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي، نعم، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك، أن أنس بن مالك قرأ. شوف، ابن لابن بين عالمين يكتب بغير ألف، والابن إن كان بغير ألف والابن يكتب بغير ألف إن كان بين عالمين فاعرفي، والابن يكتب بغير أليفي إن كان بين عالمين فاعرفي. زين، تفضل. إن ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مقيلا، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوى مقيلا، فقال له إن أصوب وأقوى ما وأهيأ وأشباه هذا واحد ها؟ ولهذا قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. وأقوام قيلا، إذن هنا وأصواب قيلا، أقوام قيلا قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيلا، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوى مقيلة. إذن ما الفرق؟ هذين أشد مقالا. ها؟ نفس أقوى وأقوى. نفس. أبين. اللهم إذا فسرها لي. فقال له إنما نقرأها وأقوى مقيلة، يشد وطئا وأقوى مقيلا، هي واحدة. يعني ليس بينهما، يعني اللهم إذا كان فيه شي حاجة ديال إيش؟ لو كان قال فقال له رجل إنما نقرأها وأصوب قيل، لو كان هكذا شنو عندك في الأصل؟ الأصل زيد من بعد إن أنس قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، فقال له رجل إنما نقرأها شنو عندك في الأصل؟ لا الأصل ماشي صحيح تفسير ابن كثير. الأصل، شكون اللي عنده الأصل؟ لا الأصل كتاب الأصل تفسير ابن كثير. ما عندكم؟ زين، خلوا أبي إنه أشد مقالة. لا القصد شنو الفرق؟ فقال له يعني مثلا أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية إن ناش، تفضل. ممكن نستعين بعض الصحابة؟ تفضل. زين، فقرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوى مقيلا، وهي أقوى مقيلا في الأولى وفي الثانية، ما الفرق بينهما؟ لو قال وأصوب قيلا فقال إن أصواب وأقوام وأهيأ وأشباه هذا واحد. لو قال وأصواب أنا درت لي فواحد بخط أحمر، ولكن لابد من الرجوع، أنا درت لي الشرطة هكذا خط أحمر خط أحمر، ولكن لأن ما كاينش الفرق بين وأقوام قيلة وأقوام قيلة الثاني نفس. ثم لما جاء كيقول لي فقال له إن أصواب وأقوام وأهيأ، ها نشوف التفوى أصواب قيلة أنا ما جاتنيش هي هذه، هي بحال بحال كأنه ما تغير شيء. وأصواب قيلة شوفوا تفسير ابن كثير، لأن هي إحنا دابا الآن كننقلوا من تفسير ابن كثير. هكذا شوف شوف سبحان الله، أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا وأصوب قيلا. إذن الأولى أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيلا، يعني مش ما قرأهاش وأقوام قيلا، قرأ إيش وأصوب قيلا، هذا تفسير ابن كثير الأصلي. لا يعني دابا الآن وأقوى مقيلة وأقوى مقيلة، الآية الأولى والآية الثانية بحال بحال، لكن دابا الآن هنا ما يعني مثلا ما وضحش بحال وقع غلط، أنا وقع غلط تكرار أقوى مقيلة. نعم القرآن، لكن زعما هو حنا يا دابا الآن خصنا نفهموا السياق اللي هنايا شنو كاين هنايا. أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية، إذن قرأها مخالفة للمعلوم، قرأها مخالفة لما هو معلوم. شنو كيف قرأها؟ قرأها إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا. واحد الرجل قال له ماشي هيدا كحنا كنقرأوها، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوام هكذا خصها تكون باش لكي تفهم، فهمت يا عادي. فقال له كيرد عليه إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد، هكذا خصها تكون. هذا غلط اللي عنده هنا، نعم، لأن ابن يعني أنس هذا من باب التفسير فقط، ماشي من باب التلاوة، من باب إيش التفسير، مع أن هذا إسناده ضعيف، ديروا عليه إسناده ضعيف، هذا الأثر إسناده ضعيف ومتنه منكر، متنه منكر مردود. بمعنى متنه منكر يعني لم يوافق عليه، لم يوافقه عليه احد، وفيه انقطاع. خصكم تكتبوا كامل هذا الشيء باش مره اخرى ملي تمشي ترجع تجبر موجود عندك تما. فيه قلنا اسناده ضعيف ومتنه منكر زين، ويعني منكر وفيه انقطاع، وفيه انقطاع، إذن هذا لا يصح عن أنس، هذا لا يصح عن أنس، إنما إحنا يبغينا غير نفهم السياق اللي جا فيه زين. ولهذا قال تعالى لا يصح عن أنس، لا يصح أن يقرأ القرآن بغير القرآن فعلا، ها لا يصح لأن يقرأ القرآن بغير كلمة، لا زعما قرأها بحال من باب التفسير، باب التفسير قرأها نعم من باب التفسير، ولكن هذا لا صح. كيقولوا يعني أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. إلا ما كانش العرش في الأصل هذا عيم عيال خير، الله يرزقنا شي ولاد هو تزوج بعدها. ها أنت باقي ما جبتيش إما هم وطلب ربي يرزقني شي أولاد صالحين، ما يمكنش. ها أنا أقول لي أنا عاس في الدار أدعي معي الله يرزقني، قلت أنا عاس في الدار خصك تخرج وتقلب وتبدل السباب وكذا وكذا، هذا هو زين. ولهذا قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم الفراغ والنوم. وقال أبو العالية وقال أبو العالية دائما للألف واللام ايش يمنعان ايش من الصرف، ما لم يوضف او يكو بعد الردف، يعني ما لم يوضف او يكو بعد الردف ما لم يوضف. ها بحال كنسمع واحد الشيخ هذاك النهار كيشرح، سبحان الله كيشرح واحد الكتاب كبير كيقول عن المغيرة ابن يا اخي الله يا ودي وما تجيلكش حتى على اللسان عن المغيرة، لان الالف واللام ها ما لم يضاف او يكو بعد الردف. ها الاول ديال البيت الفقه ونصيب لا لا في هذا في المنصوب في هذا في المرفوعات والمنصوبات وانصب ما لم ينص ما لم ينصرف ما لم يضاف او يكو بعد الردف، هل ينصرف او يكو بعد الردف. المهم الثانيه الاول ديال البيت هذا الفيه ابن مالك، الفيه ابن مالك زين. قال ابو العاليه ومجاهد وابو مالك والضحاك والحسن وقتاده والربيع بن انس وسفيان الثوري فراغا طويلا. اذن ان لك في النهار سبحا طويلا، ما معنى سبحا؟ تسبح في مهامك وتتقلب. علاش الانسان لما كيخرج يعني يسبح؟ ان لك في النهار سبحا، ما معنى سبحا؟ اذن تقلبا، سبحا في مهامك واشتغالا بها. إن لك في النهار سبحا طويلا طويلا زين زين. إذن بالنهار تكون إيش مشغولا، النهار يكون فيه الإنسان مشغولا. إن لك في النهار سبحا طويلا زين. وقال قتادة فراغا وبغية وبغية وبغية ومنقلبا ومنقلبا. واش عندكم منقلب؟ شنو عندك انت؟ منقلب ومن ومنقلب. نعم ومنقلبا فيه هو متقلبا، لكن جاني شويه يعني شويه بحال يعني حتى هذه الكتابه هذه الطبعه ومنقلبا مختصر. نعم مختصر. سبحا طويلا، اذا سبحا طويلا شنو لو سئلت عنه في ما معنى سبحا طويلا؟ تسبح يعني في يعني النهار يعني نعم يعني سبحا يعني تقلبا في مهامك، تقلبا في مهامك واشتغالا بها زين. وقال عبد الرحمن بن زيد بالمعاش زين. وقال عبد الرحمن بن زيد وقال عبد الرحمن بن وقال عبد الرحمن بن وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله نعم. تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا قال لحوائجك فأفرغ لدينك الليل. نعم لدينك الليل يعني النهار للعمل والليل للعبادة. إذا قلبنا مصيبة إلا ما درنا والو لا بالليل ولا بالنهار مصيبة أكبر زيد. قال قال وهذا حين كانت الصلاة الليل فريضة. قال ابن ربيعة وعن ابن ربيعة عن حرف جر قال ابن زيد ابن قال عبد الله. صحيح مثلا محمد بن عبد الله بن مضاف. نعم. يعني هذا اللي جايزين. زاد بحال الآن هنا اللي عندنا وقال عبد الرحمن بن، لأن إذا قلت ابني هاي يكون نعت للرحمن. لا إلا كل بدل أحسن. عبد الرحمن بن زيد بن زيد. نعم زيد بن زيد. وهذا قال وهذا كان زيد قال قال وهذا حين كانت الصلاة الليل فريضة، ثم إن الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعها وقرأ ووضعها، معنى لم يش لفردها عليهم، وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، ثم قرأ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه حتى بلغ، فقرأوا ما تيسر منه. وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا، وهذا الذي قاله كما قاله. نعم. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً لها له بها ويجعله ليبيع ويجعله في الكراع والسلاح في الكراع والسلاح. كراع يعني في الخيل. الخيل يعني في علف الدواب وشرائها وخير وتجهيز والسلاح، ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقي رهتا من قومه فحدثوه أن رهتا من قومه ستة أن رهتا من قومه ستة بدل زين أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أليس لكم في أسوة حسنة، فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها، ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا يقال الوتر والوتر. نعم الوتر والوتر بحال والشفع والوتر والوتر زيد. فقال ألا أنبئك بأعلم أهل بأعلم بحرف جر زيد بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ائت عائشة فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليه. قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضية فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فقالت حكيم دير عليه واحد الاستفهام تما حكيم علامة الاستفهام وعرفته قال نعم. قالت من هذا الذي معك؟ قال سعيد بن هشام. قالت من هشام؟ قالت من هشام؟ عندي سعد. ها سعيد بن هشام. سعيد بن هشام ماشي سعد بن هشام. سعيد بن هشام على كل حال مسألة أراد يعني، لكن اللي عندنا كاملين هنا هو سعيد بن هشام. زيد قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قال فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان نعم المرء كان عامرا. زيد يا أم المؤمنين أنبئيني أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فنهيت أن أقوم، ثم بدا لي قيام رسول الله. ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: قلت بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أوله هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم، ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله لما شاء. لما شاء أن يبعث أن يبعثه. ما معنى لما شاء؟ يعني ما دمت تقول، يعني لما، أي للوقت الذي لا يشاء، أي لما يشاء، أي للوقت الذي يشاء. لما، وهذه اللام بمعنى في، هذه اللام بمعنى إيش؟ في، أي في الوقت الذي يشاء. فهمتم الآن؟ يا هذه زين. فيتسوك ثم يتوضأ، ثم يصلي 8 ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو، ثم ينهض وما يسلم. ثم يقول يصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله وحده، ثم يدعوه، ثم يسلم تسليما. يسمعنا. نعم. ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 11 ركعة. يا بني. هنا من يسمعون؟ هل كانوا من ورائهم يصلون؟ فكان يقول هذا. لا كيسمعوا. السلام عليكم ورحمة الله. كيسمعوا ليه لما كيسلم؟ زين. فلما أسن رسول الله، أسن يعني إيش؟ كبيرة في السن. فلما قلنا دائما كنقول لكم لما كيكون شي حاجة لكبار في السن كيفاش كنقولوا؟ لا في العقل يعني. لا كنقولوا بالماضي. كبيرة. يعني في السن كنقولوا ايش؟ كبيرة. وفي المضارع يكبر. ما تنساوش هذا. يعني في السن كنقولوا ايش؟ كبيرة. يكبر. وكبر يكبر، المعنى ديالو عظمة. وغالب الناس يقولون ايش؟ كبر في السن. الناس غالب الناس ما كيعرفوش اللغة العربية. كبيرة يكبر في السن، وفي العظمة كبرت كلمة تخرج من أفواهه، يعني عظمت. زيد. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. شو هذا؟ هدي رسول الله، عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قل وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، لأن علاش ديك الساعة يكون هذًا كهذ الشعر، هذًا كهذ الشعر، بحال كيما كيديروا مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذا ماشي قراءة. نعم، تقرأ القرآن بالأمازيغية؟ سمعت شي واحد يقرأ القرآن زي التلفازة، داروا تيقرأ بالشعر، والله العظيم. لا لا، ماشي القرآن هذاك، هذاك الناظم، الناظم ديال مختصر خليل. منظومة في الشعر مختصر خليل. الفقه، الفقه المالكي كينظموه بالسوسية بالشلحة. نعم، لا لا، هذا فقه المالكي ماشي القرآن. القرآن إلا كيقرأ بالسوسية ولا داك الشيء كفر بالله. آه لا لا، مش شافيها. يعني غير تأتي بعد الكلمات القرآن. ها؟ كاين كلمة أنا لا تترجم بالعربية صح لا لا القرآن. لا لا، هذاك الشيء اللي كيقرب يعني مثلا هذاك هو التوحيد، مثلا التوحيد ديال ابن عاشير. وكاين عندهم ايضا ابن عاشير يعني منظوم بالسوسية، هذا للتسهيل، لان عندهم تما علاش، لان كاين بعض العوام ما قارين ما والو، ناس كبارين وكيجي لهم هذه يعني هذه الامور كيحفظوها، كيصبح العامي، العامي يعني كيعرف الفقه اكثر من الفقيه، لان علاش احفظ داك الشيء كامل في الراس ديالو، كامل مختصر خلي حافظينه. العبادات بالشلحه، العبادات يعني الصلاه الزكاه الحج الصوم، يعني العبادات كامل، لذلك يكون صعيب تشرف في ديك المناطق. ها، لان العامي دائما يجي يوقفك زين تاع الصلاه. نعم زين. فاتيت ابن عباس فحدثته بحديثنا فقال صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. ما معنى تشافهني مشافهة؟ يعني تخاطبني. بعض المرات كيقولوا في بعض المساجد كيدعوا اللهم شافه شافه وعافي شافه، هذا شافه يشافه. أما شفيه اللهم شفيه وعافي، ماشي اللهم شافيه، راه ما دعاش معك. ها، عافيه شوية. أما شافه يشافه مشافهة، يعني ايش؟ تق معك مباشرة، ها، من الشفة إلى الشفة. ها، يعني سمعت الكلمة من الشفة إلى الشفة، يعني إلى الأذن. زيد شافها يشافيه. زيد هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. زيد بتمامه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. زيد وروى ابن جرير عن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم. ما معنى ورمت؟ انتفخت. انتفخت، ورمت انتفخت من طول قيامهم في صلاة الليل. زيد ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأ ما تيسر منه قال فاستراح الناس. وكذا قال الحسن البصري والسدي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق. نعم. وقوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب. لا، فإذا فرغت فانصب. فانصب أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغا، فارغ البال. زين زين. قال ابن زيد بمعناه أو قريب منه، أو بمعناه أو قريب منه. زين. قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص له العبادة. نعم. وقال الحسن اجتهد اجتهد وأبتل وأبتل وأبتل إليه نفسك. ما معنى وتبتل؟ تبتل معنى انقطع للعبادة، انقطع إلى الله بالعبادة. هذا وتبتل إليه تبتيلا، يعني واذكر اسم ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله، المعنى دياله دوم على ذلك، دوم على ذكر الله. واذكر اسم ربك يعني دوم على ذكر الله ليلا ونهارا. ها، وذكر الله يشمل القراءة زيد والصلاة والذكر، مهم يشمل ويش، والتسبيح والتهليل والتحميد، كل ذلك. واذكر ربك يعني نعم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. زيد. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل، ومنه الحديث المروي نهى عن التبتل، عن التبتل يعني الانقطاع، يعني الانقطاع إلى العبادة، يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. وترك التزوج. وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو. وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا. قال تعالى في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه. والتوكل من العبادة، توكل على الله يعني نوع من أنواع العبادة. تفويض الأمر. نعم، وتفويض الأمر لله جل وعلا. زيد. وكقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وآيات كثيرة في هذا المعنى، فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. نعم. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، الأمر بالصبر على أذى الكفار وبيان ما لهم عليه. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، على ما يقوله زيد من كذبه. نعم. من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه، ثم قال له متهددا لكفار قومه ومتوعدا، وهو العظيم الذي لا يقوم ليغضب شيء لغضبه، لا يقوم لغضبه. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني أولي النعمة بفتح النون. زين. أولي النعمة أي دعني والمكذبين المترفين الذين أطرفتهم النعمة. المطرف هو الذي أطرفته النعمة، المطرف ما معنى أطرفته النعمة؟ جعلته ايش؟ جعلته متكبرا بسبب النعم التي انعم الله بها عليه. مطرف زين، طرفتهم النعمه. مطرفين اصحاب الامر. دعني والمكذبين المطرفين اصحاب الاموال. زين، فانهم على الطاعه اقدر من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق لما ليس عند غيرهم. نعم، ذرني والمكذبين، يعني اتركني واياهم، هذا المعنى ديالو. ذرني والمكذبين اتركني واياهم فاني قادر على مجازاتهم. ذرني والمكذبين، ها فهمتوا الان؟ ذرني والمكذبين يعني اتركني واياهم، خليوني لهم، يعني كما كتقول شي واحد خليني لفلان، ها خليني مني ليه، زعما انا غادي نتكفل به، انا اتكفل به. ذرني والمكذبين اولي النعمة. ما معنى هنا النعمة؟ تنعم، يعني تنعم والترفه، صحاب الاموال والطانية الى اخره. كاين يعني اولي النعمة، كاين اولي النعمة. قل النعمة قد تكون لديه نعمة ولكن ليت لها. نعم، هذا النعمة أنهم يعني أصحاب الترفه والتنعم. زين، ومهلهم قليلا، يعني أتركهم زمانا قليلا برفق وتأني وتؤدب، لا تعليهم، ومهلهم قليلا. ها؟ النعم الإنعام، النعم بمعنى الإنعام، النعمة، لكن ماشي بحال أصحاب النعمة. النعمة يا الذي أصحاب النعمة معنى أنعم عليهم، أنعم عليهم، هذا المعنى. أولي النعمة يعني الذين أنعموا على فلان، يعني أولي النعمة. النعمة إما أنعم عليهم ولا بمعنى الإنعام، لكن بمعنى أولي النعمة أصحاب الترفه والتنعم والتبختور، ها اللي عايشين مطرفين، عايشين في وسط ديالش النعم. وما هلهم قليلا أي رويدا، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قالها هنا إن لدينا أنكالا. اش باش غادي نعربوا ديك انكالا؟ سال اسم ديال ايش؟ ان الاسم ديال ادنا. ان لدينا انكالا، انكالا اسم ديال ان، لدينا خبر، ويقول ابن مالك وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. زين زين. وهي القيود، قاله ابن عباس وعكرمة وطاوس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو عمران الجوني وابو مجلزين والضحاك وحماد بن ابي سليمان وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد. نعم. وجحيمة وهي السعير المضطرمة وطعاما ذا غصة. قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. ما معنى ينشب؟ نعم، كيبقى تما، كيبقى بحال الغصة. زين. وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تزلزل، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، بحال مثلا قال هنا بحال الضريع، الزقوم، الغسلين، الشوك من النار، فلا يخرج ولا ينزل. ها؟ لا يخرج ولا ينزل الى البطن، فيبقى هذا عذاب. والعياذ بالله. شوف دقيقة ولا نصف دقيقة في الدنيا إذا وقف على الماء ما كتجري عند الماء، فكيف إذا وقف لك يوقف لك إيش؟ إذا وقف لك الغسلين صديد أهل النار ولا الشوك والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ها إذن فيعني وذرني والمكذبين أولي النعمة وماهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما، جحيم نار محرقة، نار محرقة شديدة الإيقاد. الجحيم شنو هو الجحيم؟ هو نار محرقة شديدة الإيقاد، مشتعلة بزاف. الجحيم إن لدينا أنكالا، ها ما شنو هو الأنكال أيها الإخوة؟ لا لا نايا نايا قيودا، أنكال قيودا، القيود وهذه القيود ثقيلة. إن لدينا أنكالا المفرد ديالو ها نكل بفتح النون وكسرها، نكل ونكل ها بي يعني كسر النون جامعوا نكل ونكل. إن لدينا أنكالا، شنو هو أنكال؟ قلنا القيد والثقيل، قيد ليش؟ لتقيل على الرجل وعلى اليدين. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، يكون يش غصة يعني لا يستساغ، لا يدخل ولا يخرج. هايدا قلنا بحلش مثل هذا الطعام، ما مثل هذا الطعام؟ قل لي ما مثله بحلش الضريع، زين الزقوم، الشوك ديال أهل النار، الغسلين. لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، نسأل الله السلامة والعافية، وعذابا أليما مؤلما. عذاب أليم يعني إيش؟ مؤلم. لا يعرف كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن زيادة على ما ذكر، ها وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، خليهم شوية. إن لدينا أنكالا، أعيد وأكرر ما معنى أنكالا؟ أثقى يعني إيش؟ قيودا، مفرده بفتح النون وكسرها. شنو هو النكل؟ القيد الثقيل، قيد ثقيل. إن لدينا أنكالا وجحيما، ما معنى جحيما؟ يعني مش شديدة الاحتراق. أنكالا وجحيما، ها نار محرقة، نار محرقة شديدة الإيقاد مشتعلة جدا. وجحيما وطعاما ذا غصة، يغص، يغص به، يغص به فلا يستساغ. جحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، زيد يوم ترجف. متى متى يكون ذلك؟ يوم ترجف، يوم ترجف، عفوا يوم ترجف، لأن هذا يوم يعني في الإعراب ديالو يوم منصوب على الظرف، يوم ترجف. آه نعم، العامل فيه إن لدينا، لدينا أنكالا. ما معنى لدينا؟ لأن لدينا جر ولكن فيه معنى الاستقرار. ما معنى لما كتقول إن لدينا؟ يعني بحال كتقول استقر لدينا، فيه معنى إيش؟ استقرار والوجود. إن لدينا يعني ثابت عندنا وحاصل عندنا وموجود لدينا، لذلك ذلك الظرف ديال اليوم متعلق بلدينا. متى يكون هذا كله؟ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، متى يكون هذا كله؟ يوم ترجف الأرض. زين، ترجف بمعنى إيش؟ تضطرب وتتزلزل. زيد كمل. أي تصير ككثبان الرمل، ككثبان، ككثبان. إن لدينا أنكالا وجحيما بلاتي في المجبر بعدما كانت حجارة. نعم صماء، بلاتي بلاتي يعني تصير ككثبان الرمل، وكانت يعني أشنو قال هنا؟ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال. ما معنى ترجف الأرض والجبال؟ ترجف تتزلزل وتضطرب. ما ترجف الأرض يعني زين، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا. ما معنى كثيبا؟ رملا، رملا كثيب رمل يعني مهيلا يش متجمعا، كثيبا مهيلا بحال يش. قال تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، حجارة صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حيث تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا يعني رابية شي حاجة مرتفعة لا ترى فيها عوج، يعني مثلا الواد بحال الواد شي حاجة معوجة يعني مثلا بل هي مستقيمة، ولا أمتا يعني رابية، ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع، مستوي لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. أو ما ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا يعني إيش؟ يعني رخوا لينا تغوص الأقدام فيه، كثيب رمل، رمل كثيب رمل متجمع، كثيبا مهيلا. ما معنى مهيلا؟ لا لا لا رخوان مهيلة يعني رخوان، نعم رخوان سهل، ها رخوان بكسر يعني تغوص فيه الأقدام بحال الرمل. ياش الرمل لما كتدير عليه رجلك كيدخل فيه، كيدخل فيه. ما تكون ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا، كثيبا رملا متجمعا مهيلا رخوان، مهيلا رخوان لينا يعني تغوص فيه الأقدام. هاي لك زين نعم على حسن ديك الشيء على مراحل، مراحل تكون هكذا بحال خلق الإنسان، خلقه من طين من فخار من طين لازب من هذا، مراحل التي مر فيها كان ترابا ثم فخات ثم طينا لازبا ثم فخارا ثم صلص. إذن المراحل التي مر فيها حال هكذا الجبال، الجبال والأرض مراحل التي مر فيها. زين إنا أرسلنا إليكم زين رسولكم صلى الله عليه وسلم مثل رسول فرعون، وتعلمون مصير فرعون. زين ثم قال تعالى مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم. نعم شاهدا عليكم يش يعني يشهد عليكم، شاهدا عليكم بأعمالكم يعني يشهد عليكم، هاي يشهد عليكم يوم القيامة إما بالعصيان أو بيش أو بالإجابة. لأن كين أمة دعوة وكين أمة استجابة، كين أمة دعوة وأمة الجميع، جميع من على وجه الأرض أمة، لا لا لا كل ما على الأرض أمة دعوة، أمة دعوة واستجابة، لا وفيهم من استجاب ومنهم من استجاب، جميع ما على وجه الأرض أمة دعوة، والمسلمون هم أمة استجابة، لأن الجميع حتى غير المسلم فهو والله يدعو يش إلى دار السلام، يدعو الجميع وعليكم السلام جزاك الله خير. انا عندي اذا يعني كاين امه دعوه وامه استجابه، ونحن والحمد لله يش امه استجابه، استجبنا لرسول الله لبينا دعوه ابراهيم، ها اوامتنا عليك. زيد تفضل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري أخذا وبيلا أي شديدا. أخذا وبيلا شاهدا عليكم كما وبيلا. ما معنى وبيلا هنا يا فسروا ياش شديدا ثقيلا حتى هو ثقيلا شديدا ثقيلا كل هذا يفسر به زين اي فاحذروا احنا كنقولوا ياش مطر الوابل مطر وابل يعني شديد وكثير ها وهذا يعني مطر العظيم وابل فطل وابل فطل كاين طلا كاين الوابل زين فكيف تتقون اي فاحذروا انتم ان تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما اصاب فرعون حيث اخذه الله اخذا عزيز اخذ اخذه الله زين اخذ عزيز مقتدر اخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى فاخذه الله نكال الاخره والاولى وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران ويروى عن ابن عباس ومجاهد نعم فالتهديد بعذاب يوم القيامة نعم وقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ولم نعم تصدقوا به ولم تصدقوا يعني قال يحتمل أن يكون يعني إيش يعني كيف تتقون يوما كيف تتقون إن كفرتم يعني أنتم يعني لم تتقوا كيف تتقون معنى أنكم إيش لم يعني تتقوا ولم تخافوا يعني إن كفرتم إن وقع فيكم فتكون الجملة هنا اعتراضية إن كفرتم كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا ها يوما إذن عذاب يوم زين ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول كيف يحصل لكم أمانة كيف يحصل لكم أمان من يوم القيامة من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم نعم وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه وكلاهما معنى حسن هذا يوم المعمول للعامل تتخذ نعم كيف تتقون يوما معمول للعامل نعم تتقون يوما مفعول يكون مفعولا له زين ولكن الأول أولى والله أعلم ولكن الأول أولى يعني يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون ها نعم يجعل الولدان شيبا من شدة الهول يجعل الولدان شيبا جمعوا أشيب جمعوا أشيب شيب شيبا جمعوا أشيب شاب يشيب شيبا شيبا وشعل شيبا نعم يوم يجعل يعني كيف تتقون كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا يعني لشدة هوله يعني يشيب الأطفال يشيب الأطفال الولدان ها إلى آخره إن كفرتم يوميا يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به لأن هذاك يوما ما كان قلش فيه منصوب على الظرفية هنا لأن هنا إيش منون ها يوما مفعول يعني تخاف اليوم بنفسي ما تتقون يوما يجعل الولدان شيبا يوما حال كونه ها يجعل الولدان شيبا او لا لا صفه يوما هذا اليوم شنو كيدير يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. زين السماء منفطر به. زين ومعنى قوله يوما يجعل الولدان شيبا أي من شدة أهواله نعم. وزلازله نعم. وبلابله نعم. وذلك حين يقول الله تعالى لآدم ابحث ابعث ابعث ابعث بعث النار فيقول من كم من كم فيقول من كل ألف تسعمائة من كل ألف تسعمائة وتسعون إلى النار وواحد من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. ولكن هذا إذا قارنت الأمة الإسلامية وقارنت المسلمين بغيرهم شحال كيجي غير الهند شحال في الهند مليار غير الهند دولة واحدة الصين قارنت بالمسلمين ما كيجي حتى ايش واحد في ها اندونيسيا لا لا الهند اكثر سبحان الله يا ترى القدر لا لا ماشي اليهود نعم من الجنس البشر كامل نعم هم الإسلامية قليلة بالنسبة ويعني من أسلم منهم ومن يش ومن آمن منهم يعني العرب غير العرب من أسلم من العرب وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يش قليل ومع ذلك يحاربونهم هذا سنة الله في كونه هناك ترابط اسمع مزيان بين الإيمان والفتن والمحن ترابط ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون واش المرأة تريد أن تتحجب ويقال لها ما شاء الله ما شاء الله على الحجاب الحمد لله اللي وفقك الله على لا لا لا الشيء لا الشيء ما تسناش يعني ايش الشيء ما خصك تسنى خص ينظرون اليك شزرة يعني ايش يحتقروك وكذا وكذا ومع ذلك تصبر في هذا الطريق وتتمسك بدينك كذلك المسلم الى اخر الرجل المهم زين وقوله تعالى السماء منفطر به قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدة وهوله وقوله تعالى كان وعده مفعولا أي كان وعد هذا اليوم مفعولا نعم منفطر ما معنى منفطر منشق متصدع السماء منفطر به كان وعده مفعولا يعني فما وعد الله به يش كائن لا محالة لا وكائنا لا محيد عنه بحال الموت الموت لو ما كنشوفوش حنا الموت ما نصدقوش به ياك وفسر لي كيف يخرج الروح ما تقدرش لأن كثير من الناس يقول لك أمور الغيب أنا ما كندركها ما كذا فسر لي غير نفسك غير خروج روحك لا تعرف لا تعرف كيف يخرج بعد أولا أين يوجد معنى فين موجود عندنا في أجسامنا وكيف يشتغل كيف الإنسان البارح كان في بطن أمه يتنفس تنفس ويعيش ويأكل ويشرب ها وكيف اليوم إذا خلقت غير دقيقة يموت إذا كيف يعني هذا أمور يش يعني لا تدرك أعطانا الله تعالى أمور لنستدل بها على الغيب أمور كثيرة لنستدل بها على أمور الغيب ما خلناش غير هيدك خلك بنادم صافي غير لا لا أعطاك أمورا كثيرة تستدل بها على الغيب شحال ألف ساعة قرب دور ها؟ إن هذه تذكرة خليوها تما إن هذه تذكرة فما شاء الله.